ما شاء الله. طيب معليش معليش قطع لي المتنكين والمرية الجلية. تفضل خويا جيب الكرسي جيب الكرسي تفضل بسم الله. شو بدي اخ معليش نزيدوا لك ليه؟ زيد من عندك يا اخي تفضل جيب معليش حتى يكون اريح لي. اسمحوا لي راني بعد عالي شوية اسمحوا لي المعذرة بسم الله. اللي الان ولا ليش انا ليه ليه فاكر روح بسم الله تفضل تفضل خليك تكلم شيخ تفضل. انت قلت في المحاضرات وتكلمنا وكثير في دروسنا وكذا باللي لا نخرج على الله لا يجوز من جهه تقول باللي الاولى تاولوا بصح ما نسميوش خوارج. حبيت نفهم هذا العلم كيفاه داير يعني هذا تاولوا فهمتني؟ هل هم علماء؟ فهمتوا كلامي ولا ما فهمتوش؟ مفهوم كلامك مفهوم كلامك صح واضح ماهوش جلي طيب معلش ماهوش مبني على أدلة أشرطة ماهوش مبني على أدلة أدلة أدلة تتكلم كلام تاع برا احنا نتكلم معك كلام تاع برا. الجماعة الأولى يا إخوان الجماعة الأولى حملت السلاح من أجل دولة الإسلام ونقول بأن حمل السلاح من أجل دولة الإسلام لا يجوز ليس لأنه غير مشروع بل لأنه تترتب عليه مفاسد الدماء وهذا ما وقع لأنه في تاريخ الإسلام لم يحدث خروج يعني وتوفق فيه الخارجين وإن كان يعني خروج لغة مثلا نعطيك جماعة مثلا سعيد بن جبير رضي الله تعالى أنا جاي إلا الدولة العربية لا الدولة الأموية. سعيد بن جبير في خدمة ابن الأشعث ابن كثير بداية النهاية وفصل في المسألة هذه ابن كثير سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كان في كتيبة ابن الأشعث وكان هذه الجماعة راح يقاتلوا بأمر الحجاج يقاتلوا واحد القوم أولئك القوم يعني سلموا يعني خضعوا للجزية وكذا الشروط معنى خلاص ما كاش قتال ارسلوا من اشرط الحجاج قالوا خلاص الجماعة مدت الجزية وبعض الاثار انهم اسلموا الحجاج قالوا قاتلهم قالوا غير ممكن 70 من القراء معهم سعيد بن جبير سيد التابعين كما قال الحجاج شاقير بن كسير كسير على مصح هذا الاثر عنه. وش وقع؟ وقع شقاق حجاج يقول له قاتل والاخر يقول له كيف قاتل قوم اسلموا ما يجوز او ان قوم ادوا الجزيه لا حتى يعطوا الجزيه تعيدين وهم صغيرون ايه صريحه في كتاب الله عز وجل. وش دارت الجماعه هذه؟ الحجاج حب يقاتلهم فروا منه فسموا خوارج وصاروا يقتلون على انهم خوارج وهذا ما قاله سعيد بن المسيب لما جاء رسول بني مروان وكان معه يعني ابو حازم ظن يعني المقرب بلاط الملكي انذاك قال له كيف تركت بني مروان؟ قال تركتهم بخير قال بل تركتهم يجيعون العباد ويشبعون الكلاب. ومن بعد خاف الرسول هذاك غضب فقال هذاك اللي كان معه قال ما زلت اتلطف به حتى راح قال له اتشيط بدمك كيف انت تشيط قتلوه؟ قال من انتصر لله نصره. هذا الكلام اللي قاله سعيد بن جبير في زمانه خلافة بني أمية شوفوا ايش قال على بني مروان قبل بني أمية بني مروان يجيعون العباد ويشبعون الكلاب. شوف الفتنة تاع سعيد بن جبير سموا خوارج هذاك الوقت وكان ومن بعد قالوا سعيد بن المسيب قالوا صرتم تقتلون الرجال على أنهم خوارج وليسوا بخوارج. ونجيب لك من بعد نجيب لك كلام بني عمرو بن السدوس نجيب لك كلام ابو مجلس التابعي مع خوارج ذلك الزمان وتناقشوا هذه المسألة واضحة بين الخوارج. طيب انا نقول لك حاجة طيب هل نسمي سعد بن جبير خارجي؟ يا اخي بارك هل نسمي عبد الله بن الزبير؟ يا اخي بارك جاوبني عبد الله جاوبني يا اخي انا اتكلم معك علم تاريخ هل عبد الله بن الزبير سمي خارجي؟ لما صلب في البيت خليتني جاوب وقتل انا اكمل في كلامي لما صلب في البيت وقتل سمي خارجي قتل قتال الخوارج وصلب في البيت وكان يعني اصطلاحا على انه خارجي وما وفقوش بعض العلماء ومنهم كما قال علي بن الحسن عبد الله بن عباس لما راح الحسن يبيعوه اهل العراق باش يجي ياخذ الخلافه. واش قالوا العباس وعبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر قال استودعك الله من القتيل. وراحوا خدعوه اهل العراق وجاء باش يعاود يسترجع الملك، ولكن ماذا؟ خذه وقتلوه. طيب الان انا كلامي باش يزيد يوضح في الشريط مليح. الجماعه الاولى رفعوا السلاح او حملوا السلاح بغيه تحقيق امر بعيد المنال. انا اقول بعيد المنال، اول شيء لابد الامه تصير بعلماء، هذا شرط واحد. الشرط الثاني لابد من اعداد عده، لابد من يكون كاين وعي، يكون كاين ماذا؟ كاين تعبئه. الشروط هذه كلها مشموخه. فنذكر شيخ الشيخ الالباني لما كان يرسله رحمه الله الاخوان، خلينا نتكلم. قال العده المعنويه والماديه، اشترطوها المشايخ ولا لا؟ العده الماديه والمعنويه. لما ما كان لا عده ماديه، العده الماديه والماديه متى؟ بعد ان تروا كفرا بواه. انا جاي لكم، انا جاي هذه المساله راهي جايه. هي الشرط ناقشني في الحاكم، انا ناقشني في الحاكم بس ناقشني فيها. هذه هي الشروط. طيب انا جاي، انا جاي. شوف لا يجوز سب، انا جاي. لا يجوز سب السيف على الحاكم، قلت لك ولو كان كافرا. انا مسجل كلام كان انا مكان. لماذا؟ بوجود ترتب عليه مفاسدين. بارك الله فيك. يجوز خلع الحاكم إذا كان مسلما لسفاهة في عقله أو ضعف منه أو صغر سن، خلعه دون خروج. عفوا المسألة هذه ولا لا؟ حدثت متى حدثت؟ التتار لما دخلوا بغداد، اجتاحوا بغداد ودخلوا دمشق، ثم بعد ذلك أرادوا مصر، شكون اللي تصدى لهم هذاك الوقت؟ كان العز بن عبد السلام. وش دار؟ خلع الحاكم في هذاك الزمان وولى سيف الدين قطز. لما ولاه نصر المسلمون، علاه؟ لانه شاف هنا بعض، هنا خلا يدخلوا فيه العلماء، ما يدخلوش فيه عامه الناس، وما يكونش بالسلاح. السلاح لما يرفع لابد ان يكفر الحاكم، هذا واحد. طيب اخواننا اللي رفعوا السلاح، كي يرفع السلاح ما يكفرش الحاكم، اخطا من وجهين. الوجه الاول انه حمل السلاح خرج دون ان يكفر الحاكم، وهذا خطا. الشيء الثاني انه حمل السلاح في وقت لا يجوز فيه حمل السلاح او مش متوفره، يعني الشروط غير متوفره والموانع موجوده، لا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج. فهم الصوره هذه؟ اذا هم خوارج. لا لا لا لا اخواننا، انا اقول بكلام شيخ مقبل رحمه الله، اخواننا تسرعوا واخطاوا. ياك احنا نتكلموا بلا ولا لا؟ ايه شوف، انا كنت جيب لك السلف يا سيدي. غير مقبل، غير بشوية. شوف غير بشوية رانا قاعدين نسولف. طيب الشيء الثاني لما هي عندي رسالة في الحكم غير ما انزل الله، رسالة تاعي معليش او بحثي تحب تقراه. الله يبارك، ولكن استأمنت عليه ما تعطيني حتى واحد. الله يبارك، تحب نناقشك في المسائل تاع الحكم نسأل. الشيء هذا طيب طيب طيب الله طيب طيب مسؤولين. لا لا لا لا لا قاعدين يا اخي، هاي سبع سنوات تدق فيا في ظهري وانا ساكت معليش حياء وادبا، لان قررنا المشايخ وانا ما علمونا الادب. هلا انا لا ما نعملوش البلد، ما نعملوش بالليل. تسمع امر هيك اقرا امر وكاين منا كاين منا شوف انت الان انكرت عليا انه لازم اقول خوارج ولا انا خارج؟ لا شوف لا تحب نقول خوارج ولا ما اقولش؟ قلت لك انا ليس بخوارج. شوف العلماء كيف يقصرون الامام الفرد خارج شرح السنه يقول يعني وهو يؤصل عقيده اهل السنه والجماعه، يعني تعتبر هذه عقائد يعني اصول اهل السنه والجماعه. قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. هكذا طبعا جاهلية ليس معناتها كفر يعني. نعم كقول النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهل. هذا التاصيل، هذا اهل السنه والجماعه. هذا الكلام بقول البربهاري اصل من اصول اهل السنه، ما فيش يخالفك فيه. نعم. الخروج على الامام المسلم لا يجوز، وسل السيف عليه خروج وفتنة، ومن خرج عليه وشق عصا الطاعة خلت ميتة جاهلية. هذا شو مخالفك فيها؟ انت راك تقول شكون خالفك فيه؟ انت خالفك على وفاش قلت انت خالف واش قلت هذه القاعدة؟ قلت لك جوج الخروج ولا لا؟ ليسوا خوارج. طيب واش راك حاب تلحق انت الآن؟ وراك حاب تلحق بالطريقة اسمها كلام تقعيد أهل السنة والجماعة هو أن من خرج من تفيد العموم. طيب بغض النظر أخطأوا نواياهم حسنة كذا هذا شيء آخر، احنا نتكلموا على الأصل. نرى نجيبوا في كلام العلماء اللي لحقتهم أحداث الجزائر وعاشوها، اللي عاشوا في اللي لحقاتهم العلماء هذو، فهمتني؟ العلماء هذو فهمتني مش حجة. طيب معليش وكلام وكان نجيب لكلام السلام مش بسم الله. طيب انت الان تقول ما دام ان الحاكم مسلم خرجوا عليه فهم خوارج، يعني في وين كان يوم العيد؟ لا لا لا لا يعني قلت لك كلام مش كلام بالبهاري، كلام العلماء اهل السنة والجماعة. طيب اي يلحق تسجيل يلحق. طيب تلك ساعة الشيء اللي ذكروا الاخونا ما على مشايخ وعلماء يقولوا بأنهم مش خوارج، وطائفة أخرى تقول خوارج، وش لزموا هذا المشيخ اللي قالوا بأنهم مش خوارج؟ وش لزموا؟ ماذا يلزم من كلامهم؟ إما أنهم يجهلون الحاكم، حال الحاكم، إما أنهم ماذا؟ تفهموا بما لا يعلمون، بما لم يعلمون. كلام كاش هيثم قعدت على المشايخ وسألتهم وش قالوا؟ بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. أنا سألت بنفسي قلت في المدينة عدة على المشايخ كذلك قال الخوارج، كذلك قال لا ليسوا خوارج. طيب بصح انت قالوا لا ليسوا خوارج، سألتهم يعني يعني كونهم مش خوارج مع انهم خرجوا ما هو الدليل؟ الخروج الاصطلاحي تتحوس على الخروج الاصطلاحي، ما هو الدليل؟ معناها الخروج الذي يكون من كلاب النار. اخ محمد اخبره انه في ذلك الوقت من علماء الحجاز من كان يكفر النظام الذي كان هنا في الجزائر ويجيز الخروج على هذا النظام. هذه مسألة أخرى. لا ما ردها كلامك. اسمعي اسمعي. صالح علي الشيخ وش يتكلم؟ وش قال في في الغرينة؟ صالح علي الشيخ راه وزير مكانش اللي مكانش اللي اللي بده يفرق عينه. طيب معليش. هل هو تكفيري خارجي ولا لا؟ بالحصر الشارع تحب الفزانية ثاني لزمة. اسمع اسمع صالح علي الشيخ ما هو حجة، أنا عندي الآن يا أخي أنت لا تتهرب ولا تتهرب. هذا علم جاوبني جزاك الله. معناها ما دام هذا الكلام ما دام هذا الكلام قالوه مشايخ إذا لا تنكر على غيرك على من خالفك. اسمع لا تنكر على من خالفك. عبد الحكيم أنت متناقض لأنك يوم من الأيام قلت لي النظام كافر ثم قلت لي أرجع في قولي والله الذي رفع السماء بغير عمد غير قلت لي هذا الكلام ثم قلت لي أرجع في قولي قلت لي النظام كافر وما قلت لك قلت واحد الايام قلت لي ارجع في قولك معليش رجعت في قولك والنظام مسلم. طيب هل الحاكم اللي يحكم غير ما انزل الله النظام اللي يحكم غير ما انزل الله الاسلامي ولا كافر؟ طيب اذا تأولت طائفه على انه نظام كافر وسلوا السيف وش يقولوا لهم؟ تاويلهم مستساغ ولا لا؟ ولكن سل السيف ليس فيه خير حتى ولو رأى بأن النظام كافر. أنا سمعت الشيخ الألباني رحمة الله عليه سنة 94 في مطلع 94 في اليمن قالوا لي إخوة شريط في اليمن في صنعاء بعد صلاة المغرب بين المغرب والعشاء في شارع الزبيري في اليمن نسمع في الشيخ يقول أما حكامنا فلا أتكلم عنهم فقد ظهر منهم الكفر الصراح أقسم بالله العظيم بهذا القول. أنا صفي انتزاد وشارع على مزاج. طيب معليش معليش معليش معليش. طيب أنا ماليش أقول لك أنا والله عمري ولا أخذ حاكم كافر والله ما خرجت من فمي. طيب حتى ولو إذا كان إنسان اعتقد بأن النظام هذا كافر موش مسلم ورأى بجواز الخروج. طيب أنت تقول لي النظام كافر. طيب هل يلزم من وجوده الوجود؟ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لا يلزم من وجود كفر النظام الخروج. الدرس ما عندوش الشهرة مش كنت نقول فيه انا جيت ليش تحاول مش كنت نقول جيت لك من اجماع يجوز ما يجوز ويكي يسمعون بعض الشباب يقولون كفر على اسم الشيخ محمد. حذرنا ناس من الجبل من عمد المسلم وكاين ناس حنا توسطنا وهبطوا من الجبل وكان واحد انا هبطوا من الجبل وكان يجيني سرا وهبطوا من الجبل قلت له اتق الله وسلم نفسه. هذا ونتحداك راهي بالك الفوضى الله يعافي نسأل الله تعالى أنها ما تحيش الأمة هذه. يلا الآن هم شباب عندهم الفكرة هذه تاع الخروج، روح عوض نصحهم في الله سبحانه. الشيخ محمد بارك الله الشيخ محمد احنا الان لازم نحل نتحركوا، راح تولي فتنه ومفسده اخرى. لازم الان احنا الدعاة لله نتحركوا، قولوا يا شباب كفوا هذا الطريق، ما في حد خير، ما في حد، حتى ولو سلمنا بكفر الحاكم والنظام لا يجوز الخروج، لان وراء هذا الخروج مفسده. انا هذه عقيدتي، انا عمري ما اخبيها، والله ما اخبيها، والله ما اخبيها. اذا اعتقد كفر النظام، اذا اعتقد كفر النظام لا ي... هاي رسالتي، هاي رسالتي، او اقرا حتى ما اعطيتها. شوف، فهؤلاء قوم، القوم يرون مسألة تكفير الحاكم غير ما أنزل الله إلا مجرد دماء والأشلاء والفتن مشابهة خوات، ونسوا أو تناسوا أن القضية متعلقة بإفراد الله عز وجل بالحكم وما هو موقفهم تجاهه وما مدى إيمانهم به وما حكم من نازع الله عز وجل فيه، وهل يجوز أن يسوغ أن يشارك الله عز وجل في حكم أحد من خلقه؟ فقالوا نعم، فقد خلعوا رقة الإسلام عن أعناقهم. قالوا لا. قلنا لهم فما هذا الذي يحصل بعض حكام الزمان؟ أي شيء يسمى إذا كان الله عز وجل يحكم بأن الزنا حرام وهم يسمون قانونا يخالف بل يعارض هذا الحكم، وهو أن الزنا إن كان برضا الطرفين ممن بلغوا سن الرشد القانوني فلا شيء فيه، كان لما كانش. طيب الشيخ ياخذ المال بس القضية صعب اسمح لي فقط عبارة عليها. ثم ليس هناك تلازم بين كفر الحاكم غير ما أنزل الله بين الخروج عليه، فليس كل حاكم كفر جاز الخروج عليه، فهناك شروط بد من توفرها، وتوفرها كالقدرة والاستطاعة الخروج، وكذلك عدم ترتب مفسدة أعظم من المفسدة الحاصلة الآن. ثم إن أخطأ بعض الشباب في تصرفاتهم إن وجدت ليس مانعا من بيان حكم الله في المسألة، فهذا لا يحله اجتمع رائحة العلم. طيب هذا رسالتي بحث ناقش في مسألة الحاكم، مسألة نعرض على أهل العلم، ما أنا ناقش علينا احنا، صدقني بالله غير تمنيت فش واحد يبيع يعرضها فيه. وهذا كلام أهل العلم، منهم شوف المتقدمين والمتأخرين حتى علماءنا، حتى علماء نجم، والله أود الشيخ محمد ورسالة حكم تارك الصلاة ورسالة في مسائل الإيمان، وعندي رسالة أخرى راهي إن شاء الله ربي يوفقني أكملها غير في مسائل الاعتقاد، وكان رسالة راح نديرها سؤال وجواب على بعض المسائل. طيب أنت حبيت تعرف أنه هل هؤلاء خوارج؟ أنا أقول ليسوا بخوارج، أخطأوا وتسرعوا، لأن منهم من اعتقد كفر الحاكم فخرج عليه. عليه قلت لك عندي مؤاخذتين على الجماعة، لماذا اللي خرجوا ولم يروا كفر الحاكم؟ لماذا؟ لأنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، وإن طغى وإن فسق وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع وأطع، هذه من عقيدتنا ولا لا؟ ها؟ ويقول شوف يقول الإمام الشوكاني حتى في الزكاة، قال ويبرأ صاحب الزكاة إذا دفعها إلى السلطان وإن كان جائرا، يبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا في كتاب الزكاة. طيب حتى ولو كان جائر ظالم إلا أن تروا، تذكر حديث نفسه كفرا بواح لكم فيه والله برهان، جماعة رأوا أنه في كفر بواح له فيه والله برهان وتأول وخرج. طيب نقولهم يا إخوان ولو سلمنا جدلا بوجود هذا الكفر لا نسلم لكم بالخروج، كلامه يلحق، لا نسلم لكم الخروج. لماذا؟ لأن هذا الخروج لا خير فيه. نقول لكم كما قال الله تعالى لموسى، أو كما قال موسى لقومه، يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. طيب احنا رانا كلفنا بتوحيد الله عز وجل وكلفنا بتعبيد الناس لله تعالى، أما قضية هذه الحاكمية حابين نكون نناقشوا فيها الآن، يلا بسم الله زيد مؤخر الثاني ولا سؤالي ما فيه ليش الشيخ كان هذه المسألة ماذا يا سعد؟ أفهمنا من كلام تاع السؤال وشمت أنا نسخ سؤال تاع الشيخ عبد الحكيم وجواب تاع الشيخ محمد. أنه عبد الحكيم حاب يفهم أنه هذو الناس خوارج ولا ما مش خوارج. أفهمت من كلام محمد أنه قالوا هذا الناس إذا تقصد الخروج اللغوي فهو منها ما خالف واحد طبعا، إذا كان الخروج في الأصول الأولي ما هوش خروج، لذلك خرجوا الدليل على ذلك خرج سعد بن مسيب وسعد بن جبير وغيره خرجوا الأشعار. سعد بن مسيب خرج سعد بن مسيب أنا وقعت أيوة لا عبد الله بن الزبير وجماعة خرجوا هذا الخروج خروج في حق حاكم مسلم ما كانش يسمى معروفة، كان معها 70 من القراء ما كانش يسمى خوارج خوارج الأصول، أما الخروج اللغوي فخرجوا. أما الجماعة اللي تكلم عليها هذه سفكة الدماء سعد بن جبير خرج مرتين بيع عبد الملك بن مروان وما تفزد بيع الحجاج بن يوسف في الجلة. طيب وتسميه خارج سعيد بن جبير؟ ما يسميه. لا مقصد الغرار. هل يجوز له هو مخرج على الحاكم المسلم مقصدنا؟ هو مخرج على الحاكم المسلم. هل سماهم أهل أهل الزناسبة خوارج؟ شو مقصد؟ إذا كان خروج لغوي، إحنا متفقين. خرجوا هو مولى اللي غير مولى اللي بعدهم ولا حتى خروج على الاطلاق على الملك خروج يا محمد الله يجازيك لا لا الناس حرب امريكا كلهم خروج يا لا تقصير طيب معليش سؤالي معليش سؤالي معليش الان يا اخي انا قنعتك شرعي اختلط الامور ينصحني كذا خوارج ولا لا لا لا لا ناس مرضوا ولا تعدوا بالحساسية صح خوارج هذه كتاع لحارب ولا أخي العزيز أنا في الجامعة الإسلامية من مدينة منورة بعض كلمة طوية قيده مع أنها طرد من الجامعة هناك من طوية قيده لأنه أكثر بسبب إسرائيل طرد من الجامعة الإسلامية من مدينة منورة إخواننا مش نجم الإسلامية طيب سؤالي معي شوف أخ محمد سؤالي لا لا أصبر طبعا معلش مما ذكرت انت قضية لغة واصطلاح واصطلاح احنا ما نشفي لغة واصطلاح عندنا تأصيل خليني اتكلم يا اخي تكلمت كثير اذكرنا تأصيل السنة ووافقوا قاربا ثم فرق هذا التفريق هذا يعني وش الدافع اللي يدك باش تفرق فهمتني في الجامعة الأولى وجامعة الثانية دليل على أنك لم تسمع من الكلام معنيش لا تخلق الحلم لم تفهم الكلام أنا الشيء الذي فهمته أنه خارج أسمعي أنه خارج عن تأصيل أهل السنة والجماعة وش هو تأصيل أهل السنة؟ اسمع تأصيل أهل الجماعة كيف عبارة الضربة هذا؟ هاي نعم ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو عود من أئمة المسلمين سطر عليها دير عليها أنا مسطر عليها من أئمة المسلمين أيوة هكذا فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جارية رجاك الله اسمع خليني نجاوب كون سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله هذا ما هو سعيد بن جبير من خلطوش يا جماعة لا نخلط هذا حكم شرعي سلي خرج على سعيد بن جبير مسلم ولا فاهم أنا فاهمه ولا غير أصبر من خلطوش هذا الحاكم حبس اسمعلي صدقني انك فاهم الكلام اسمعلي انت ما فاهم التأصيل ولا الكلام انا راني فاهمك والله صدقني ما ذكرته انا مش فاهم يا عبد الحاكم يا عبد الحاكم الله يهديك راك داعي المفروض يكون عندك مستوى في النقاش انت يا انا قلت تجي تسجل ماذا بيا ما عليك كان حاب نجيب لكم مسجل نجيبه حقه ونعاودوا باسكو الولد يا رحمه الله طيب انا ماذا بنا كنت تساعدنا في الليل في المجلس يعني كنا حابين نتكلم في المجلس. سنبغي نجيب مسلم. أيه راح تفضل. معليش. طلع السيارة. أنا نعود القول أنا أعيد وقولها لا يجوز سل السيف على إمام المسلمين وإن جار ومن فعل ذلك فقد شق عصا الطاعة وخلع ربقة الإسلام ومات ميتة جاهلية. وهو خارج. طبعا ميتة جاهلية يا أخي. فهؤلاء. شهيد. وش قالوا وش قال خرجوا على امام المسلمين طيب يكذب كنا نتكلم وش كنا نتكلم اذا اعتقد كفر الحاكم يجوز الخروج عليه ولا لا يخرج لمشروع ولا لا مشروع ولا لا وش اذا كان الحاكم اذا اعتقد هذا لسنة السيف اعتقد كفر الحاكم خروج يكون مشروع في الحالة هذه ولا لا؟ شكون يقيم الحجة؟ أنا جايين أنا تقلقش قيام الحجة يا أخي شوف هو اعتقد كفر الحاكم ورأى بأن الحجة قامت عليه وكفر فسل عليه السيف نقول يا أخي أمسح لنا العبارة هذه لو سلمنا لك جدلا بأن خروجك مشروع لا نسلم لك بالخروج لأنه تترتب عليه مفاسد وقلنا أنه لا تلازم بين كفر الحاكم وبين سل السيف إذا قلنا بأن الحاكم مسلم أنا أقول لك علماء افتورهم بالكفار إذن هو خارج لا افتورهم بالكفار إذن هو خارجي مش خارجي يا أخي مش إيه إذا افتوروا العلماء قالوا له باللي الحاكم الفلاني كافر وش يلزم من هذا قلنا أنه لا يلزم من وجوده وجود أسمع عبد الحاكم ما كش فاهم صدقني ما تفهم المسائل هذه. النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ العود الأصل والمسألة ملء شو حاب نجي مسألة حاكمية ونفنديرها في وقت وقت من أصلها ملء إيمان ونظر ملء إيمان عام ثمني لا عبد الحكيم أصلها ملء إيمان بسم الله. طيب وكأنا ندير من المجلس تحب تروح وأخرى نطور يا خير يا خير احنا نطور يا كلام سبع سنوات راح يطور يطالب بشيء لا تحرص على وصله في الله ما عندهم السيارة. طيب انا الان مش قلت لك لما ذكرنا قضية الحاكم قلت لي هل نقول خواج انا كم مرة نتكلم لو كان عاون سمع شاري انا افضل شيء نعاون شعلو خلي ما نبقاش دائما سمعتك ولكن ما فهمت كلامي زيد العاون أن تفرقت بين جماعة الأولى وجماعة الثانية دليل التفريق من كتاب الله وسنة الصحابة الجماعة الأولى تأولوا بأنه يجوز الخروج لأن هذا الحاكم كافر فسلوا عليه السيف ولكنهم لم يعتبروا المفسد والمصلحة فكان وراء هذا الخروج مفسد سفك الدماء وانتهاك الأعراض وانتهاك الحرمات فصارت البلاد في الحضيض هبطت البلاد راحت ولات البلاد كان ولا ما كان عشان خروجه قلت تأولوا ورأوا بأن الحاكم كافر هذا من تأول أنا أعطيك عبارة من رأى بأن الحاكم كافر وخرج عليه ليس بخارج الخروج يكون على الإمام المسلم أنا مش قلب البربهاري وخرج على إمام المسلمين لأن الله تعالى يقول وأولي الأمر منكم الضمير نسبه لمن نسبه لجماعة المسلمين وش قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا ماذا كم الحديث والله وش قال الا ان تروا كفرا بواحد هاي كمل عبد الحكيم الحديث قلت له قبيله كاملوا معليش حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا بواحد لكم فيه من الله برهان طيب الا ان تروا كان استثناء بالا دليل على ماذا معناها يجوز الخروج في حال رايتم كفرا بواحد كان ولا ما كانش هذا هو بينت على الحديث ولا لا هذا هو بين الحديث إذا رأيتم كفر بواح يجوز الخروج كان ومكاش يعني نتايا من خلال كلامك يا سبحان معنى هذا الكلام أنك ترى تأويله عبد الحاكم انت في ماني الحين معك شنية واحد المرة سألني عن الشيخ الألباني خليني الألباني خالف رحمه الله الشيخ الألباني جاي خالف بعض السلف في هذه المسألة قال لي إذا الشيخ الألباني خال مرجئي قلت له لا استغفر الله قال لي لا مرجئي حبي لزمك بها أنا جاي لي لا أنا جاي أنا ما تقول ليش معايا هذا معنى هذا إذا تعك لا تنطلع على معنى اللي قريته أنت على جوا جزاك الله أي معنى العبارة هذه هذه العبارة شنو معنى هذا معنى يجوز الخروج حال الكفر البواحي طيب معنى هذا انك ترى تاويله مانع من تسميته خوارج شي تاويل احسن فهمت هذا قلت لي راوا كفرا بواحي ولا لا تاولوا على ان هذا الحاكم كافر يجيب ادله ويجيب على رقيب صالح صالح الشيخ تاول بانه كقادر اذا هذا مانع كان يكون اسمعني اذا هذا مانع اسلام الحاكم مانع من الخروج عليه جزاك الله خير اذا هذا مانع هو العباره هذه تاويلهم اسلام الامام مانع من الخروج عليه لا يجوز الخروج على الامام المسلم وان ضرب ظهرك واخذ مالك اسمع واطع اما اذا رأيتم كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان جاز الخروج ولكن اذا كانت الاستطاعة يعني لتوفر الشروط وانتفاء الموانع وغير انه لم يفلح خروج عبر تاريخ الامة من زمن بني امية الى هذا العصر لذلك اتفق اكثر العلماء على انه لا يجوز سل السيف على الحاكم ولو كفر لان تترتب وراء على هذا الخروج مفسدة عبارتي واضحة الجماعة الاولى يا اخوان انا اريد نعود نوضح لك الصورة يعني عارفك وراك حابة تروح انا معي ما تروح شو ما وراك حاكم لاني اعرفك جيدا الجماعة الاولى عبد الحاكم لما رفعت السيف كين جماعتين مش الجماعة التالية مناش نعطيه كانوا مقسمين نهضروا بك سياسة كانت جماعة الآئياس الفيس خرجوا لأنهم نحاولهم البرلمانات هكذا لما نحاولهم البرلمانات خرجوا ولا يرون كفر الحاكم وخرجوا أتوا ببدعة وخطأ في نفس الوقت على أنهم خرجوا بمجرد ما نحاولهم الحكم وما يكفروش الحاكم كيف أنت ما تكفرش الحاكم تفرض عليه السيف ليه قريت العقيدة. إذا قريت العقيدة ما تسمش السيف على الإمام المسلم، كنت مكفر إشادة يقول لك لا ماشي كافر، أنا ترفض عليه السيف ما لا يجوز. المفسدة الثانية اللي جابوها أنهم خارجوا ترتبت عليها مفسدة. هنا أنا ما كانش كلامي واضح اسمعيك. جماعة أخرى كفرت الحاكم وخرجت عليه، هذه جابت خطأ. الخطأ اللي جات به أنها خرجت فأحدثت مفسدة وأحدثت فتنة. أما هذا التوالى قطع طرق، هذا ما لاش يتكلموا عليهم، هذا في الأمامة ما يتكلموش عليهم. هذا الجماعة الأولى راني فهمتك، كانت جماعة الفيس رفضوا سلاح على أساس نحولهم من برلمان ولا يجوز. على ترفض السلاح الحاكم ماشي كافر، على ترفض عليه السلاح لا يجوز. لحالة لحالة البرلمان أصبر أقعد أرجع لبيتك، وإن ضرب ظهرك وأخذ منك. هذه عقيدتنا، إذا قريت العقيدة في المساجد تعمل بهذا المبدأ. الجماعة الثانية رأت بأنه كافر ورسلت العلماء وكلموهم، هناك من أفتى بكفر النظام وكذا، فسلوا السيف من هذا المنطلق، غير أنهم أخطأوا من وجه أنه ماذا؟ أن الوقت ما هوش وقته ولا يجوز. يا بختي وحرف لأنه ليش القضية الجزائية؟ لأن بعض العلماء يكفر الحكم، يكفر محمد يكفر الحكم أي حاكم يخرج عن أزل الله سواء زير ولا غير. لكن الأصل أنه ما يخرجوا إلا نفتهم العلماء. ذكرت عبارتي يا رجل العالم، عبارتي هاي واضحة. هذه هو الشهادة.